لأن حقه سمع عنه الرسول له حق، إن شاء عفى عنه وإن شاء لم يعفو، لكن بعد موته لا ليس بيده عفو ولا انتقام. نعم نعم إيه؟ البرسام يقولون إنها علة في الدماغ يصاب بها الإنسان صلى الله عليه وسلم، يبدأ يهذب فيها يهذي مادي وشبوه، سمى عند العامة هذا اسم عند العامة شو اسمها يا غانم؟ كيف سميناها لكم لما كنا نتكلم على تصرفات المريض؟ يسمونها أبا دمغة. العام الأنثى تدعى على أولادها بعض الحين تقول أعطاك أبو دمغر، أبو دمغة هي هذه. نعم نعم في خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يقتل. في قول ثاني إن الداعي للبدعة يقتل بكل حال ولو تاب، وإذا تاب مصلى عليه. يعني نعم معامل المسلمين. نعم عبد الوهاب قال لنا نعم ايش نعم نعم نعم نعم هذا يقال انه اجتهد رضي الله عنه، اجتهد ولكن ما علم بالحديث، ولهذا لما قال ابن عباس رضي الله عنه يعني لو كنت في مقام علي بن ابي طالب لقتلتهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وما احرقتهم بالنار لقوله ولا تعذبوا بعذاب الله. فلما بلغ عليا ذلك قال ما اسقط ابن ام الفضل على الهنات، يعني على العيب. فكانه رضي الله عنه رجع. نعم نعم ها نعم مثل ما قلنا انه هذا يكون لعله للمصلحه، لان هذه قضيه عين، والحديث من بدل دينه فاقتلوه عام، لفظ عام. فربما ان الرسول عليه الصلاه والسلام خاف من هذه المراه مغررا بها وان مخدوعه وما اشبه ذلك. المهم هذه قضايا عيان ما تنافي في العموم. لا سلام، إذا كان عندنا لفظ عام وقضية عام محتملة، يعني يبقى الآن الدليل غير وارد لأنه محتمل، يمكن لها عذر استتابها الرسول من أجله. كيف؟ وعلى كل حال ينظر في الموضوع، ما دام قلنا أنه الأصل أن يقتل إلا إذا رأى الإمام مصلحة لبقائه فهذا ينظر فيه. نعم نعم سمعت ذلك، لأن هذا هو المعروف عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ولأن هذا أنكى وأبلغ في التحذير. ذكرها الأخ إبراهيم الدويان وأجبنا عنه من الذين كفروا نعم بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الظالمون. ثم زادوا كفرا لكن قال لن تقبل توبته وأولئك هم الظالمون، لأن هؤلاء لن يوفقوا للتوبة النصوح حتى يتوب الله عليه. هذا وجه. الوجه الثاني أيضا ذكره المفسرون أن هذا في من تاب عند المعاينة، من تاب عند المعاينة فلن تقبل توبته،

الوتر اختلف العلماء فيه هل هو واجب او ليس واجب. وقال شيخ الاسلام انه يجب على من له ورد من الليل. ومن قال انه واجب, واذا قلنا انه يجب على من له ورد وافقنا او اخذنا ببعض قول من نقول بالوضوء مطلقا. نعم ما في اسئله. خلف بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ الدرس الجديد. قال المؤلف رحمه الله وتوبة المرتد. توبة المرتد يعني توبة الراجع عن الإسلام. وكل كافر يعني الكافر الأصل, يعني الكفار عندنا اسمه مرتد وأصل. فالأصل هو الذي لم يزل على كفر, والمرتد هو الذي كان مؤمنا ثم خرج عن إيمان الكفر والعياذ بالله. والثاني أشد الثاني أشد من الأول وأعظم, نسأل الله العافية. ولهذا يقتل بكل حال. كلمة توبة معناها الرجوع في اللغة, أما في الشرع فهي الرجوع من معصية الله إلى طاعته بترك المحظور وفعل المأمور. ولها شروط خمسة ذكرناها سابقا, وهي بالإجمال الإخلاص لله عز وجل, والندم على ما فات, والإقلاع عنها عن الدم في الحال, والعزم على أن لا يعود, وأن تكون التوبة في وقت القبول. وأن تكون في وقت القبول هذه خمسة شروط. إذا اختل شرط منها شرط واحد لم تصح التوبة. طيب توبة المرتد والكافر مش عندكم؟ عندي أنا في أي شيء, لكن الله إسلامه إسلامه يعني أن يسلم, والإسلام معناها الاستسلام لله. فإن كان ظاهرا لا باطنا فهو نفاق, وإن كان ظاهرا وباطنا فهو حقيقي. فالمنافقون مسلمون ظاهرا لكن باطنا كفار, والمؤمنون مسلمون ظاهرا وباطنا. والذي عليه مدار الثناء هو الإسلام ظاهرا وباطنا. توبته إسلام بماذا؟ قال بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يشهد نطقا في اللسان واعترافا بالجنان, فلا يكفي النطق. والنطق وإن كفى بالنسبة لنا في أمر الدنيا فإنه لا يكفي بالنسبة لله عز وجل. ولهذا كان المنافقون يذكرون الله ولا يذكرون الله إلا قليلا. كان المنافقون يشهدون أن محمد رسول الله, والله يقول والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الشهادة ظاهرا لا تنفع أمام الله عز وجل, لكن أمامنا تنفع, تعصم ماله ودمه. قد يشهد أن لا إله إلا الله, هذه الكلمة العظيمة هي مفتاح الإسلام, يدخل بها الإسلام من يقولها, ويخرج من الإسلام من ينكرها. فما معنى لا إله إلا الله؟ الإله معناه المعبود, الإله هو المعبود بحق أو بغير حق. لكن إن كان معبودا بحق قوله يده حق, وإن كان معبودا بغير حق قوله يده باطلا. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن لا إله أي لا معبود. ويجب أن نقدر الخبر تقديره لا معبود موجود, خطأ خطأ. لا نقول لا إله حق, لا إله حق يعني لا إله حق في ألوهيته وأنه أهل لها إلا